لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: هم العدو فاحذرهم. هم العدو يعني المنافقين، المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز كاليهود والنصارى والمشركين أهون من العدو الذي لا تشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه حبيب، وهو العدو المبين. ألا وإن من جنس المنافقين الرافضة الاثني عشرية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والنفاق كثير ظاهر في الرافضة، وليس في شيء من الطوائف أكثر نفاقا وأظهر نفاقا من الرافضة، وذلك لأن دينهم التقية، بل تسعة أعشار دينهم التقية، ومن لا تقية له عندهم لا دين له، وتارك التقية عندهم كتارك الصلاة عندنا. والتقية أن يقول الرجل بخلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب، وهذا هو النفاق. ولهذا كانت الرافضة الاثني عشرية من منافقي هذه الأمة، فهم العدو، يمكرون ويخادعون ويظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهم يهدمونها بعبادتهم غير الله جل وعلا، بعبادة علي وأولاده، وتشييد القباب والقبور والأضرحة، واللجوء والتوجه إليها بعبادات كثيرة عديدة هي حق خالص لله جل وعلا. يظهرون الترضي عن الصحابة، وهم يكفرونهم ويلعنونهم ويسبونهم ويفسقونهم إلا نفرا يسيرا، ويظهرون الترضي عن عائشة، بل بعض الحوثة عليه لعنة الله سمى ابنته عائشة تقية، وإلا فهم يرمونها ويعتقدون ذلك، ويعتقدون هذا الرمي فيها بما برأها الله منه في كتابه الكريم. الرافضة الاثني عشرية منافقون، ومنهم الحوثة عليهم لعائن الله، يظهرون في شعاراتهم النصر للإسلام، وهم والله يسعون في هدمه والقضاء على أهله. وهذا قديماً وحديثاً معشر المسلمين. ولهذا نذكر ببعض الجرائم لهؤلاء الرافضة قديماً وحديثاً، حتى يستيقظ صاحب الغفلة ومن عميت بصيرته في هذه الأيام عن الرافضة الحوثة. فسقوط الدولة العباسية كان على يدي الرافض ابن العلقمي عليه لعنة الله. ائتمنه آخر خلفاء بني العباس، وكان ضعيف الرأي صاحب غفلة، ائتمن ابن العلقمي وجعله وزيرا وفوضه في التصرف في شؤون الدولة. فقام هذا الخبيث يصرف الجند ويسرحهم من معسكراتهم، حتى لم يبقى في بغداد عاصمة الخلافة لم يبقى فيها إلا 10,000 فارس. ثم كاتب الخبيث، كاتب التتار الوثنيين بقيادة هولاكو بالتقدم ودخول بغداد، فجاءت جيوش التتار المتلاحمة كالبحار ووقفوا على مشارف بغداد. فأشار ابن العلقمي على الخليفة أن اخرج إليه وصالحه، فخرج الخليفة ومعه 700 من العلماء والقضاة والوجهاء، فقتلهم التتار عن بكرة أبيهم. وقد كان هولاكو متهيباً من قتل الخليفة لما له من المكانة عند المسلمين، فزيَّن له ابن العلقمي وهوَّن عليه قتله، فقتله مع 3 من أولاده. ثم فتح ابن العلقمي أبواب بغداد لدخول التتار، فدخلوها ونهبوها وسلبوا ودمروا وخربوا وقتلوا 40 يوماً، وصارت بغداد زهرة المدائن في ذلك الوقت، زهرة المدائن في ذلك الوقت، صارت خراباً يباباً، وقتلوا 2,000,000 مسلم، وانتهت الدولة العباسية التي استمرت أكثر من 500 عام. وما أشبه الليلة بالبارحة، ففي عام 2003 سقطت العراق كما سقطت بغداد على يدي الأمريكان بالتحالف مع الرافضة الاثني عشرية في العراق وفي إيران. ودخل الجيش الأمريكي وقوات البدر الرافضية الاثني عشرية تحمي الجيش الأمريكي من الخلف، وسقطت بغداد، وسقط النظام، وسقطت البصرة والموصل، وخرج الرافضة الاثني عشرية يرقصون ويغنون فرحا وطربا بدخول الأمريكان والإنجليز وسقوط العراق. وكما سلم هولاكو بغداد لابن العلقمي ليعيث فيها فسادا ويقتل المسلمين السنة، سلمت أمريكا العراق للرافضة الاثني عشرية لتعيث فيها فسادا ويقتل المسلمين السنة. فذبحوا وقتلوا وأحرقوا، ولا زالوا إلى يومنا هذا في سجون الحشد الشعبي اللعين الرافض المهين، لا زالت في سجونهم تحت الأرض المسلمون السنة رجالا ونساء يعذبون على يدي الرافضة الاثني عشرية. وهكذا كان الرافضة الاثني عشرية وراعيتهم إيران هي الداعم للأمريكان في دخول أفغانستان في عام 2001. وما دخلت أمريكا إلا بعد التنسيق مع إيران الاثني عشرية الخمينية، وسقطت أفغانستان بسبب هذا التحالف بين الأمريكان وإيران. وهكذا جرائمهم في لبنان في عام 1975 في شهر إبريل، هجم الاثني عشرية الخمينية في إيران في لبنان مع الجيش النصراني الماروني اللبناني والجيش النصيري لحافظ الأسد، وهم طائفة من أخبث طوائف الرافضة، تحالفوا ودخلوا مخيم تل الزعتر فأهلكوا من بداخله من المسلمين السنة. وفي عام 1985 أو في عام 1982 في شهر مايو قامت حركة أمل الاثني عشرية الخمينية المسماة اليوم بحزب الله، قامت بالتحالف مع الجيش الماروني النصراني اللبناني وهجموا على مخيم صبرا وشاتيلا وذبحوا من كان فيه من المسلمين السنة من الفلسطينيين بالسلاح الأبيض، ومنعوا الصحفيين من التصوير لبشاعة ما حصل في تلك المخيمات. هذه جرائم الرافضة الاثني عشرية في البلدان المجاورة. وأما في بلادنا فقد شاهدنا وعايشنا وذقنا حرباً شنها الحوثي الرافضي الاثني عشر الخميني على هذه البلاد، فحاصر عدن 4 أشهر، دمر ونهب وقتل وجرح وروع وأخاف أهلها، إلا أن الله جل وعلا هيأ رجالاً وهيأ أناساً يصدونه ويقاتلونه، وأيدهم بقوات التحالف وبسلاحهم وأخرجوه من هذه المناطق مهزوماً دليلاً. ولكن ما زالت الجبهات مشتعلة يا أيها المسلمون بيننا وبين الحوثي الرافضي الاثني عشري، وما زال يشن الهجمات الهجمة تلو الأخرى في بيحان، في حريب، في ثرة، في الحج، في الضالع، في الساحل الغربي، في كرش، يشن الحملات ويطلق الصواريخ والمسيرات ويقتل جنودنا وإخواننا إلى يومنا هذا معشر المسلمين. وتفكروا عندما دعمته إيران بالصواريخ والمسيرات، كان من أول الصواريخ التي أطلقها على مكة، خير بقاع الأرض عند الله جل وعلا، عند الله جل وعلا. هذه جرائم الحوثي وهذه جرائم الرافضة قديماً وحديثاً. فالرافضة الاثني عشر فالرافضة الاثني عشرية هم قديماً وحديثاً، فهم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، يعني لعنهم الله لعناً كبيراً. أنى يؤفكون؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لقد استطاع الحوثي الاثني عشري الخميني أن يستعطف كثيرًا من المسلمين، فصاروا يقفون في صفه يمدحونه ويمجدونه ويعظمونه. وما ذلك إلا لأسباب منها الغفلة التي عليها كثير من المسلمين، ونسيانهم أو تناسيهم جرائم هذا الخبيث اللعين. فهذه الغفلة أورثتهم هذا الموقف المخزي، وهو الوقوف مع الحوثي ومدحه وتمجيده وتعظيمه. ولو أنهم أبصروا أدنى تبصر، وفكروا أدنى تفكر، ونظروا أدنى نظر في جرائم الحوثي، لانقشعت عنهم هذه السحابة التي غطت على أعينهم، وبان لهم خبث ومكر هذا الرافض الحوثي اللعين. ومن الأسباب ما يملكه الحوثي من آلة إعلامية قوية، وسيطر على بعض أكبر منصات وسائل التواصل، يبث من خلالها المقاطع المرئية، يبث فيها الزيف والمكر والخداع، ويظهر من خلالها أنه يقف مع قضايا الأمة وينصرها. وهكذا من الأسباب وقوف الإخوان المسلمون مع الحوثي اللعين في هذه الأحداث، يلمعونه ويمجدونه ويعظمونه. الإخوان المسلمون بقنواتهم وبحسابات أفرادهم ممن له عشرات الآلاف من المتابعين، ينفخون في الحوثي هذه الأيام ويمجدونه ويعظمونه، حتى أظهروه أنه زعيم للأمة وأنه بطل من أبطالها. ولا غرابة في ذلك، لا غرابة من الإخوان المسلمين، فإنهم والرافضة وجهان لعملة واحدة. ألا وإن من أخبث القنوات قنوات الإخوان المسلمين في هذه البلاد قناة المهرية، التي تبث من تركيا، وكفى بذلك دليل على قبحها وعلى كذبها وعلى تزييف الحقائق. هذه القناة التي سميت باسم محافظة من محافظات الجنوب، وهي محافظة المهرة. لماذا؟ لتغر أبناء تلك المحافظة وغيرهم وغيرها، تغرهم وتزيف الحقائق، وتظهر لهم الكاذب في صورة الصادق، والخائن في صورة الأمين، والعدو في صورة الصديق الحبيب. هذه القناة الخبيثة التي لا تفتأ في تزييف الحقائق والكذب على من يتابعها وينظر إليها. ساعد في ذلك في تلك المحافظة بعض المشايخ، مشايخ القبائل ممن له مكانة وله قبول في تلك المحافظة، صار يوالي الحوثي ويعظمه ويمجده ويمدح فيه وينفخ فيه، بزعم أنه يدافع عن السيادة اليمنية، وأنه يقاتل اليهود والأمريكان، وأنه يدافع عن القضية الفلسطينية. ولعله تناسى أو نسي أنه هجم على عدن وعلى الضالع وعلى لحج وعلى أبين، وأنه لا زال يشن الهجمات على أبناء هذه المناطق، يريد اقتحامها والسيطرة عليها. هذا الشيخ الذي يروج للحوثي في تلك المحافظة، فيغتر به كثير من الشباب، وربما كسبهم بالمال، وربما أنشئت معسكرات يزج فيها الشباب ليكونوا تحت أمر الحوثي اللعين عبد المجوس المهين. وقد سمعت هتافات من تلك المعسكرات: لبيك يا علي، لبيك يا حسين. فإلى أين يا قومنا؟ إلى أين يا قومنا؟ احذروا احذروا في تلك المحافظة وفي غيرها، احذروا من قناة المهرية الخبيثة الإخوانية، واحذروا من مثل هؤلاء المشايخ، سواء كانوا مشايخ قبائل أو مشايخ دين يزعمون أنهم مشايخ دين وهم يلمعون الحوثي ويمجدونه وربما دعوا له بالنصر. ألا فلعنة الله على الحوثي اللعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالحوث الرافضة، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أهلك بعضهم ببعض، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم انصر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم من فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، من كل بلاء عافية. اللهم إن كنت تعلم، اللهم من كنت تعلم أن في بقائه ضرر على الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك، اللهم أهلك، اللهم أهلك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بمكر أو شر أو فتنة، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل اللهم الدائرة عليه، واهتك ستره، افضحه على رؤوس الخلائق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.